إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلاة ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستمر في مذاكرة هذا المتن الكبير، متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. وكان سبب كتابتها أنه قدم عليه رحمه الله تبارك وتعالى من أهل واسط بعض قضاة نواحيها، شيخ يقال له ردي الدين الواسطي من أصحاب الشافعي، وقدم على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حاجا. يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه كان من أهل الخير والدين، وشكى من الناس فيه في تلك البلاد وما فيها من الجهل والظلم، وإذا كان الأمر كذلك عرفنا معاشر الأحبة أهمية العلم ونشر العلم في البلدان، لأن بإذن الله تبارك وتعالى إذا انتشر العلم وانتشر الخير وانتشر التوحيد ضعف بإذن الله تبارك وتعالى الشر وأهل الشر وأهل الشرك وأهل البدع. لكن إذا تقاعس وكسل أهل الحق في بيان الحق وفي نشر الحق، فهنا ترى الجهل والظلم والاعتداء والخروج عن أصول أهل الدين، أصول أهل السنة والجماعة وأصول الدين والانحراف فيها، كما هو ملاحظ في هذا الباب الذي نتدارسه، وهو مسألة الأسماء والصفات. وقد ضلت فيها طوائف عديدة ممن كيف وممن مثل وممن نفى وممن وممن على غير الطريق وعلى غير الهدي. لماذا؟ لأنهم اتبعوا غير السبيل. والله تبارك وتعالى يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصه جهنم وساءت مصيرا. وهناك من يريد أن يساوي بين الحق والباطل في الأسماء والصفات، فيقول: اختلف أهل السنة مثلا في النزول، فمنهم من يقول ينزل أمر ربنا، تنزل الملائكة، تنزل الرحمة، ويعدهم من أهل السنة، ويقول بأن هناك من يقول بلا كيف، فيساوي هذا بذاك. والحق في هذا أننا نصف الله تبارك وتعالى كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه العقيدة العظيمة التي ذكر هنا، ذكر مسألة عظيمة، أن من الإيمان الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، كما قال ربنا تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. وهنا لطيفة نبينها في هذا الباب، أنكم كما تلاحظون ذكر المصنف رحمه الله قال الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه. طيب وأين بما سمى به نفسه؟ لأن معروف الأسماء والصفات، لماذا لم يذكر هنا إلا الصفات بما وصف به نفسه في كتابه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل؟ الأمر واضح، الأمر واضح أنه الخلاف الكبير الموجود هو في الصفات، خلاف كبير الموجود هو في الصفات. يعني كما قال الشيخ سليمان وفقه الله تبارك وتعالى قال لأن موطن النزاع الأكبر مع الفرق إنما هو في الصفات. وابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى لما تطرق إلى هذه المسألة قال فنحن الآن نقول لماذا اقتصر المؤلف على ما وصف الله به نفسه، يعني لماذا اقتصر على ما وصف وليس ولم يذكر الأسماء. فالشيخ رحمه الله تبارك وتعالى أقصد ابن عثيمين رحمه الله ذكر وقال نقول لأحد أمرين، إما لأن كل اسم يتضمن صفة، هذه مسألة وهي زائدة عما ذكره شيخنا الشيخ سليمان وفقه الله، قال وإما لأن الخلاف في الأسماء قليل بالنسبة للمنتسبين للإسلام. الخلاف في مسألة الأسماء هو قليل بالنسبة للمنتسبين للإسلام، فلذلك هنا ذكر لك وقال الإيمان، وهذا أصل هذا الباب الجامع، الإيمان بالأسماء والصفات، وبدأ به، بدأ بالإيمان بالأسماء والصفات وذكر بالتفصيل هذا المبحث العظيم. وقد ذكرنا بفضل الله تبارك وتعالى في الأسبوع الماضي أكثر من 15 أصلا بفضل الله تبارك وتعالى، ذكرها صاحب التنبيهات السنية. ونأخذ اليوم بإذن الله تبارك وتعالى ما وقفنا عنده من قول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وهذه الأمور معاشر الأحبة ينبغي أن نتذاكرها، وأنتم ترون وتشاهدون ما يحصل الآن في هذه الأجهزة وهذه الوسائل من نشر بعض العقائد الفاسدة في هذا المبحث وفي هذا الباب، والتلبيسات كبيرة جدا. فينبغي علينا الاعتناء بهذا المبحث حتى ننجي أنفسنا أولا، فلا تقول أنا والحي لا تؤمن عليه الفتنة، ومن أسباب الثبات على الدين كما قال جمع من أهل العلم هو التعلم، العلم الشرعي. ومن تعلم الدين فهذا ممن أراد الله تبارك وتعالى به خيرا. فكن من هؤلاء وتعلم العلم واجتمع عليه، وليكن عندك هذا يوميا، لا تقل لي مرة في كذا ومرة في كذا، يوميا يكون معك العلم وطلب العلم والقراءة والمطالعة والحفظ والمراجعة والمذاكرة يوميا. لا تقل لي عندي دنيا ولا عندي شيء، يوميا يكون معك العلم ولو ربع ساعة كما قال شيخ زيد رحمه الله تبارك وتعالى. وطلب العلم درجات، منهم من هو متفرغ، منهم من هو غير متفرغ، وهكذا. وإلا إذا أخذنا مع يعني كلام لكثير من العلماء، فقد قالوا الساعات الطوال حتى يكون الإنسان طالب علم. منهم ابن غديان كما ذكر الإمام العلامة أحمد النجمي رحمه الله عنه، فقال 16 ساعة يطلب العلم، 16 ساعة في اليوم. من منا يفعل ولو غير 6 ساعات في اليوم؟ ولو غير 6 ساعات، من الذي يفعله ولو غير ساعة واحدة مضبوطة بالكتابة وقيد صيودك بالحبال الواثقة وكذلك بالمراجعة والمذاكرة وغير ذلك، ولو غير درس واحد في اليوم كاملا؟ العجيب في هذه الأزمنة معاشر أحبة، وهذا شيء يعني من المؤسف ومن المحزن، أن نسمع من إخواننا أن فلانا يطيل في مثلا في دروسه، وفلانا عنده يعني دروس كثيرة في اليوم، فلانا كذا فلان كذا. يا أخوة، السلف كان عندهم أكثر من 20 درس اليوم والليلة، 20 درس، بل من أطول ما رأيت من أكثر ما من سمعت هو 50 درس في اليوم والليلة، يعني تخيلوا معي. وممن حضرنا ولله الحمد والمنة من مشايخنا قد يصل في اليوم إلى 8 إلى 9 دروس في اليوم، يعني ممكن يفتح 3 4 5 دروس بعد الفجر، درسين مثلا أو 3 بعد الظهر، كذلك بعد العصر، كذلك بعد المغرب، كذلك بعض الأحيان بعد العشاء. وهناك من لا يفتح بعد العشاء، لا يفتح بعد العشاء لأنه وقت النوم عنده، وهناك من يفتح بعد العشاء. هذا ممن أدركناهم يعني في هذه السنوات، فكيف بمن سبق؟ وكان هناك من الأئمة من كان يطلب العلم، يطلب ويدرس، يدرس ويدرس، فلما اكتفى ولما قال له أهل العلم خلاص قد أخذت كل شيء، فأصبح يدرس يعني وقته كامل. فليس عيبا أن تكون ممن يتعلم ويعلم، وليس شرطا أن تكون خلاص قد انتهيت من التعلم ثم بعد ذلك تدرس. لا، من قال من أهل العلم؟ لكن إذا تعلمت، ولكن مسألة لا تنقطع عن الطلب ولا تنقطع عن العلماء والمشايخ ومجالس العلماء ومجالس المشايخ، وارجع إلى العلماء خصوصا في النوازل وإلى غير ذلك، واحذر. وعلى كل حال نرجع إلى موضوعنا وهو الأسماء والصفات. ينبغي علينا أن نجتهد في هذا المبحث، ومن فضل الله تبارك وتعالى علينا أن وفقنا لبداية هذا المبحث، وسنمشي عليه بإذن الله، العقيدة الواسطية، القواعد المثلى، وكذلك شرحها وغير ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. فقط ابشروا وأملوا الحموية وغيرها والتدمورية إلى غير ذلك، إلى أن ندخل في كتب بإذن الله تبارك وتعالى أخرى، لكن رويدا رويدا، ولا يؤخذ هذا يعني جملة واحدة، وإنما العلم بالتعلم. اليوم علم وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط. أما الذي يريدها جملة ويذهب إلى الكبار، كتب الكبار قبل الصغار، فليس هذا من منهج أهل السنة والجماعة، وليس هذا مما تعلمناه من علمائنا. فنمشي على الطريق الصحيح في الطلب. قد يأتيك واحد يقول لك: لا، لماذا لا تفتح مثلا الصواعق المرسلة؟ لماذا لا تبدأ مثلا بالتدمورية؟ أقول له: ليس هكذا علمنا علماؤنا، ليس هكذا. تعلمنا العلم شوية بشوية، بدءا من نواقض الإسلام وثلاث أصول، قواعد الأربع، وكتاب التوحيد، وإلى أن إلى كتب الكبار. هكذا تعلمنا، ولذلك لا ضير أن يكون الإنسان هكذا على طريق الذي سنه، ولله الحمد والمنة الذين من قبلنا. طيب، كن ربانيا. و قال قوله: من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. فنحتاج في هذا المبحث إلى معرفة التحريف، ومعرفة التعطيل، ومعرفة التكييف، ومعرفة التمثيل. أما التحريف فهو تغيير لألفاظ الأسماء والصفات، أو تغيير لمعانيها، أو تغيير لمعانيها. ذكرت مباشرة الاصطلاح لأن هذا الذي تعبدنا به، واللغة هو التغيير وإمالة الشيء عن وجهه، تغيير وإمالة الشيء عن وجهه. أما في الاصطلاح فهو تغيير لألفاظ الأسماء والصفات. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، وسنذكر التحريف في اللفظ والتحريف في المعنى، أمثلة على ذلك، لأن هذه الجملة فيها بيان صفة إيمان أهل السنة والجماعة بصفات الله تبارك وتعالى. فتمت هناك أربعة أمور ينبغي الحذر منها، هو التحريف والتعطيل والتمثيل والتكييف. ولذلك محاذير هذه ينبغي التنبه. فإذا صرفت اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر بغير دليل فهذا تحريف عندك لفظ. مثلا استوى، وجئت به على معنى آخر بغير دليل، ما عندك دليل حتى تصرفه دليل صحيح. ولا نتكلم عن الدليل الضعيف. فإذا فعلت هذا فهذا تحريف. إذا صرفت اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر بغير دليل أو دليل ضعيف فهذا تحريف كما ذكر شيخنا الشيخ سليمان. ومن توفيق الله تبارك وتعالى أنه يسر لي حضور كثير من المجالس لشيخنا الشيخ سليمان وفقه الله تبارك وتعالى في العقيدة الواسطية. ومن تيسير الله تبارك وتعالى أن حضرنا دروسا لشيخنا الشيخ عبد الله النجم وفقه الله تبارك وتعالى في العقيدة الواسطية في جازان، أما الأولى للشيخ سليمان في المدينة. وقد كنت أتخلف بعض الأحيان لعذر لأنه كان في المدينة وأنا كنت في مكة، ونسأل الله أن يتجاوز عنه، وكان يوم السبت. فالشاهد من الأمر أن هذا المتن متن عظيم. التحريف منه ما هو في اللفظ ومنه ما هو تحريف معنوي. أما التحريف في اللفظ فالأمثلة على ذلك قول القائل: كلم الله موسى تكليما، والصحيح هو كلم الله موسى تكليما. فحرف اللفظ الحركة من الله بالضم إلى الله بالفتح، لماذا؟ حتى يكون المتكلم هو موسى، وحتى ينفي الكلام عن الله تبارك وتعالى. ومعروف عندنا بأن القرآن كلام الله تبارك وتعالى، ومعروف أن الله تبارك وتعالى الآيات في هذا كثيرة جدا، وقد يسر الله تبارك وتعالى جمع العديد من الآيات في هذا الباب في الحصة الماضية من مع إخواننا بالمحمدية في اعتقاد البخاري، وجمعنا أكثر من 24 آية وخمس أحاديث وخمسة عشر قولا من أقوال أهل العلم في هذا الباب فضل الله تبارك وتعالى. منهم ابن أبي زمانين رحمه الله، ومنهم ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، ومنهم سفيان الثوري وسفيان بن عيينة والإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، من باحث يعني في هذا الباب فيرجع إليه. ومنه هذا الباب: وكلم الله موسى تكليما. وإذا حرفوا هذا فكيف يحرفون قول الله تبارك وتعالى: فلما كلمه ربه؟ كيف يحرفونه؟ ما يستطيعون. وهذا معروف، حتى يسمع كلام الله يريدون أن يبدلوا كلام الله حتى تنفذ كلمات ربي، إلى غير ذلك من الآيات، آيات كثيرة جدا. والأحاديث كذلك، ولله الحمد والمنة. وكذلك من التحريف اللفظ أن يقول استوى يعني استولى، يعني استولى. كذلك من التحريف في اللفظ قوله: وجاء ربك، يعني جاء أمر ربك، أمره، جاء أمره. وهذا والله من العجب أن يقول الله تبارك وتعالى جاء ربك ويثبت لنفسه المجيء، ثم بعد ذلك يقول لك الشخص: لا، جاء أمر ربك، أو غير ذلك من التأويلات. والله إنه للعجب. ولكن نحمد الله تبارك وتعالى على منهج أهل السنة والجماعة، نحمد الله عز وجل على هذا. طرح السني السلفي الأثري واضح وبين وظاهر. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، بفهم السلف الصالح باين واضح. عكس أهل البدع والأهواء. إذا جاء إلى استولى، هل هذا في عند العرب يعني معنى استوى استولى؟ قالك لا. طيب من أين لك هذا؟ قالوا من بيت. لمن؟ قال لشاعر. ويقول لك هكذا شاعر، ما يقول لك هو نصراني ولا يهودي ولا مجوسي ولا شاعر، ويخليك بحلك. والحمد لله تمت هناك علماء جهابدة يردون الباطل ويردون الخطأ عن المخطئ ويبينون ويوضحون، ولله الحمد والمنة. ومن الأخطاء هذا الذي قال بأن استوى هي استولى، وهذا لا تجده في كلام العرب. كلام العرب واضح في استوى، صعد وارتفع واستقر إلى غير ذلك من في اللغة العربية. وكذلك جاء ربك. فالعدول عن جهة إلى غيرها إما بزيادة أو نقصان، وإما بتغيير حركة إعرابية أو غير إعرابية، فهذا هو التحريف في اللفظ. فعندك وإياك أن تضيف لاما في استوى، الله عز وجل يقول استوى وأنت تقول استولى، كما قالت اليهود حنطة، والله تبارك وتعالى قال قولوا حطة يغفر لكم خطيئاتكم وخطاياكم في، فقالوا حنطة. قال ابن القيم، ماذا قال ابن القيم رحمه الله؟ نون اليهود ولام الجهمي هما في تنزيل الرحمن زائدتان، أو كما قال رحمه الله تبارك وتعالى. فهذه النون اليهود ولام الجهمي هما في التنزيل وفي القرآن زائدتان. وأما التحريف المعنوي فيقول لك كلم الله موسى تكليما، يعني جرحه بأظافير الحكمة، بأظافير الحكمة تجريحا، هكذا يقولون. كلم الله موسى تكليما يعني جرحه بأظافير الحكمة تجريحا. سبحان الله، من أين لكم هذا؟ حتى يحرفوا، حتى يحرفوا. هذا بالنسبة للتحريف، والكلام فيه يطول. ومما أفاد به العلامة ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى قال: والغالب أن التحريف اللفظي لا يقع، وإذا وقع فإنما يقع من جاهل. فالتحريف اللفظي يعني تغيير الشكل، فمثلا فما تجد أحدا يقول الحمد لله رب العالمين بفتح الدال إلا إذا كان جاهلا. هذا هو الغالب، هذا هو الغالب. أما التحريف المعنوي هو الذي وقع في كثير من الناس، كثير من الناس. والحمد لله أهل السنة والجماعة الحمد لله لا يحرفون ولا يعطلون ولا يكيفون ولا يمثلون، وأهل البدع حتى يزينوا، حتى يزينوا الكلام لا يقول لك هذا تحريف، يقول لك التأويل، التأويل، ويسمون أنفسهم بأهل التأويل. يعني حتى يصبغ هذا الكلام صبغة إيش؟ صبغة القبول، لأن إذا قلت التأويل هذا لا ينفر الناس، أما إذا قلت هذا تحريف نفر الناس منك. ولكن ما ذهبوا إليه كما أشار إلى ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ما ذهبوا إليه في الحقيقة هو تحريف. لماذا؟ لأنه ليس له دليل صحيح. وعلى كل حال، وهنا تنبيه، قد تجد في كلام أهل العلم يعني يسمي تفسير تأويل، كما عند محمد بن جرير الطبري رحمه الله تبارك وتعالى، هذا يؤخذ على التأويل يعني التفسير، وهذا معروف. ولماذا عبر المصنف رحمه الله تبارك وتعالى بالتحريف؟ آمين وإياكم. عبر بالتحريف دون التأويل مع العلم بأن كثير من يتكلمون في هذا الباب يعبرون بنفي التأويل، يقولون من غير تأويل. لماذا عبر؟ لأن اللفظ الذي جاء به القرآن، الوجه الأول هو اللفظ الذي جاء به القرآن، كما قال ربنا تبارك وتعالى يحرفون الكلمة، يحرفون الكلمة عن مواضعه. وكذلك أنه أدل على الحال وأقرب إلى العدل، فالمؤول بغير دليل ليس من العدل أن نسميه مؤولا، بل العدل أن نصفه بما يستحق، وهو أن يكون محرفا. كذلك أن التأويل بغير دليل هذا باطل، يجب البعد عنه والتنفير منه. كذلك الوجه الرابع أن التأويل ليس مذموما كله، ومن دعوات النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه ابن عباس رضي الله عنهما قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وقال ربنا تبارك وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فامتدح الله تبارك وتعالى أهل العلم بأنهم يعلمون التأويل. والتأويل قد يكون بمعنى التفسير، وقد ذكرنا مثالا على ذلك محمد بن جرير الطبري رحمه الله. وقد يكون التأويل بمعنى عاقبة الشيء، هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. وقول يوسف لما خر له أبواه وإخوته سجدا قال هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، هذا وقوع رؤياي. والمعنى الثالث للتأويل صرف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ عن ظاهره، وهذا ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى محمود ومذموم. وكما أشرنا إلى ذلك، إذا صح الدليل ودل عليه دليل فهو محمود، وهذا يكون في القسم الأول يعني التفسير. وأما إن كان لم يدل عليه الدليل أو كان الدليل ضعيفا فهذا مذموم، ويكون من باب التحريف وليس من باب التأويل. وقد ذكرنا أمثلة على هذا الأمر، ولذلك التعبير بالتحريف عن التأويل الذي ليس عليه دليل صحيح أولى، كما أشرنا إلى ذلك من كلام ابن عثيمين رحمه الله عز وجل. ثم بعد ذلك قال من غير تحريف ولا تعطيل، ولا تعطيل. والتعطيل هو التخلية أو الإخلاء، تعطيل وهو كذلك الفراغ والترك، كقوله تعالى وبئر معطلة يعني مهجورة أي مخلات متروكة. والتعطيل هو جحد الصفات وإنكار قيامها بذاته سبحانه وتعالى ونفي ما دلت عليه من صفات الكمال. كذلك يقال نفي الصفات كلها أو بعضها، وتعطيل ذات الله تبارك وتعالى عن الصفات. وكذلك من التعاريف الذي ذكرها هنا ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى قال إنكار ما أثبت الله لنفسه من الأسماء والصفات سواء كان كليا أو جزئيا، لأن هناك من المعطلة من يعطل وينفي يعني بالكلية أو كما ذكر هنا جزء. فأهل السنة والجماعة لا يعطلون، لا يعطلون أي اسم من أسماء الله أو أي صفة من صفات الله تبارك وتعالى، ولا يجحدونها بل يقرون بها إقرارا كاملا. فعندنا التحريف وعندنا التعطيل، وأول من قال بالتعطيل الجعد بن درهم، وقد قتله خالد بعد استشارة علماء زمانه وتلقى الجهم مقالة التعطيل من الجعد فنشرها وناضل عنها، ولذلك نسبت إليه الجهمية. هو التعطيل كما ذكر، وقد أشرنا إلى هذا عند ذكرنا في الداء والدواء، أن التعطيل شر من الشرك، شر من الشرك، لأن المعطل جاحد للذات أو لكمالها، وهو جحد حقيقة الألوهية. والتعطيل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهذا تجدونه بإذن الله في التنبيهات السنية، وهو شرح عظيم جدا ينصح به أهل العلم، ومنهم الشيخ صالح آل الشيخ وفقه الله تبارك وتعالى وغيرهم من أهل العلم. كذلك شرح ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى، شرح ماتع، كذلك شرح محمد خليل هراس رحمه الله، كذلك شرح شيخنا الشيخ سليمان حفظه الله تبارك وتعالى، والشيخ عبد الله النجمي وفقه الله، وغيرهم من أهل العلم والفضل، وشيخنا الشيخ محمد بن ابن رمزان وفقه الله تبارك وتعالى، شروحات طيبة مباركة. فمن جمع هكذا أخذ من هنا وهناك بإذن الله يحصل خيرا كبيرا. والتعطيل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: تعطيل المصنوع من صانعه، تعطيل المصنوع من صانعه، هذا كتعطيل الفلاسفة. فلاسفة زعموا أن قدم هذه المخلوقات وأنها تتصرف بطبيعتها، فعطلوا المصنوع من صانعه. القسم الثاني: تعطيل الصانع، تعطيل الصانع، آمين وإياكم، تعطيل الصانع من كماله المقدس بتعطيل أسمائه وصفاته، أسمائه وصفاته، وهذا كالجهمية يعطلون الأسماء والصفات، ولذلك لم يدخلوه أهل العلم، لم يدخلوهم في الفرق الإسلامية. وكذلك من التقسيمات: تعطيل حق معاملته بترك عبادته أو عبادة غيره معه، فهذا كذلك تعطيل، تعطيل حق معاملته بترك عبادته أو عبادة غيره معه، هذا تعطيل. ولسائل أن يسأل فيقول: ما الفرق بين التعطيل والتحريف؟ عرفنا بأن التحريف هو صرف اللفظ عن معناه الظاهر بدون دليل صحيح أو دليل ضعيف، أو يعني يصرفه إلى معنى بدليل ضعيف، فهذا تحريف. إذن هذا يسمى تفسير باطل، في الحقيقة تفسير باطل هو التحريف، تفسير باطل. وأما التعطيل فهو نفي، وقل أن التحريف بماذا؟ التحريف في الدليل، استوى يقول لك استولى، وكلم الله موسى تكليما قال لا، كلم الله موسى تكليما، جاء ربك جاء أمره، التحريف في الدليل. أما التعطيل ففي المدلول، مثال: إذا جئت إلى قول الله تبارك وتعالى: بل يداه مبسوطتان، يقول لك القائل: بل قوتاه، هذا محرف للدليل، فالتحريف في الدليل. فهو محرف للدليل ومعطل للمراد الصحيح، لأن المراد الصحيح هو اليد حقيقة. فهنا عطل المعنى المراد، التعطيل في المدلول. وإذا قال بل يداه مبسوطتان، لا أدري، أفوض الأمر إلى الله، لا أثبت اليد الحقيقية ولا اليد المحرفة إليها اللفظ، نقول هذا معطل وليس بمحرف، هذا قد عطل، نقول لا هذا ولا ذاك. آمين وإياكم وفيكم بارك الله. يقول معطل لهذا الأمر، وأهل السنة يتبرؤون من الطريقتين، سواء أهل التفويض أو التحريف وتعطيل إلى غير ذلك. ومسألة التفويض أهل السنة والجماعة يفوضون الكيف، سيأتينا بإذن الله، ولا يفوضون المعنى. أما أهل التفويض يفوضون المعنى، يقول تقول يداه مبسوطتان، يقول لك شوف أنا لا أثبت لا يداه مبسوطتان، لا أثبتها لا حقيقة ولا أحرفها، معطل. ولذلك تجد أهل البدع والأهواء يسمون أهل السنة بالمفوضة، وكذبوا والله، كذبوا والله. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما ذكر ابن عثيمين رحمه الله قال من شر أقوال أهل البدع والإلحاد هو القول بالتفويض، فكيف ينسب لهم التفويض؟ سبحان الله. لكن حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا في التعطيل. وعندما يسمع الإنسان بالتفويض يقول هذا جيد، أسلم من هؤلاء وهؤلاء، لا أقول بمذهب السلف ولا أقول بمذهب أهل التأويل، أسلك سبيلا وسطا وأسلم من هذا كله، وأقول يعني هو يقول الله أعلم ولا ندري ما معناها، هذا هو مذهب المفوضة. قد رد عليهم صاحب اللمعة موفق الدين المقدسي رحمه الله تبارك وتعالى، وأشار الشيخ صالح آل الشيخ وفقه الله تبارك وتعالى إلى كلام لموفق الدين رحمه الله قد يتشبث به البعض، وبين ووضح كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. فشيخ الإسلام ابن تيمية قال هذا من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، وصدق كما قال ابن عثيمين رحمه الله، هذا تكذيب للقرآن، لأن الله عز وجل قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وأعجب من ذلك أن هناك من يقول أن الرسول لا يدري عن معاني القرآن فيما يتعلق بالأسماء والصفات، وهناك من يقول أن الرسول يتكلم بالكلام في صفات الله ولا يدري ما معناه، والله المستعان. وهذا قدح عظيم في رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلينا بالسنة وعلينا بطريقة السلف، فهي أسلم وأعلم وأحكم، لا كما يقول أهل البدع والأهواء أن طريقة السلف أسلم وأن الآخرين أعلم وأحكم. والحمد لله، طريقة الخلف كما قال البعض: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. وقال الآخر: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أدى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. ويقول القائل: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، وقول ربنا تبارك وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي: ليس كمثله شيء، وقول الله تبارك وتعالى: ولا يحيطون به علما. ثم قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. أبعد هذا القول من هؤلاء نقول بأن طريقتهم أعلم وأحكم، وطريقة السلف أسلم، بل طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. يقول القائل فيهم: إني أتمنى أن أموت على عقيدة عزائز نيسابور، يعني من عوام الناس العزائز، يتمنى أن يعود إلى الأميات. ثم بعد ذلك يقول: يقال أن علم الخلف أعلم وأحكم. أين العلم؟ كما أشار إلى ذلك ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. على كل حال، أهل السنة والجماعة لا يحرفون ولا يعطلون، لا يحرفون ولا يعطلون. المباحث في هذا كثيرة، لكن الحمد لله، يعني قد نمر هكذا ثم بعد ذلك نراجع بإذن الله في مستقبل أيام عند نهايتنا هذا الكتاب، نراجعه يعني في إن شاء الله في أسبوع، نسأل الله عز وجل التوفيق. طيب، وقد ذكرنا التحريف والتعطيل والفرق بينهما، وبينهما العموم والخصوص المطلق. قال محمد خليل هراس رحمه الله: فإن التعطيل أعم مطلقا من التحريف، يعني كلما وجد التحريف وجد التعطيل دون العكس. ويوجد التعطيل بدون التحريف في من نفى الصفات الواردة في الكتاب والسنة. قال: من غير تحريف ولا تعطيل ولا ومن غير تكييف ولا تمثيل. كم مر الوقت حتى ما نطيل على إخواننا بإذن الله تبارك وتعالى؟ نعم، التكييف والتمثيل. أما التكييف فهو تعيين كنه الصفة. طيب، ممتاز. تعيين كنه الصفة، جزاك الله خير. يقال كيف الشيء، أي جعل له كيفية معلومة. وهنا سنبين مسألة حينما نقول من غير تكييف. تكييف وليس نفي، وإيش؟ نفي الكيف، وهذا سنذكره بإذن الله تبارك وتعالى، سنذكره بإذن الله عز وجل. لأن فرق بين أن تقول نفي للتكييف ونفي للكيف. فتنبهوا لهذه المسألة. قال: من غير تكييف، والتكييف هو أن تذكر كيفية الصفة، كنها الصفة. فأهل السنة والجماعة لا يكيفون صفات الله تبارك وتعالى. ولذلك حينما تقول وتعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، لا تسأل كيف، فتقول: فكيف ينزل؟ ولذلك قال بعض السلف: إذا قال لك الجهمي إن الله ينزل إلى السماء فكيف ينزل، فقل: إن الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. أخبرنا أنه ينزل فآمنا، ولم يخبرنا كيف ينزل. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن هذه القاعدة بأنها قاعدة مفيدة، قاعدة مفيدة. ومن زعم بأن يعني من كيف وهذا فقد تكلم عن الله بلا علم، لا أن يكون عنده دليلا أو يكون رأى مماثلا أو يكون رأى الله تبارك وتعالى، وهذا ما عنده شيء مسكين. ولذلك الإمام مالك رحمه الله سئل عن قول الله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى، قال: كيف استوى؟ قيل له: كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه العرق، ثم رفع رأسه وقال: الاستواء انظروا غير مجهول، أي من حيث المعنى معلوم غير مجهول، لأن اللغة العربية بين أيدينا. فقال الاستواء غير مجهول، شوف، والكيف غير معقول، لأن العقل معاشر أحبة لا يدرك الكيف. والإيمان به واجب، والسؤال عنه يعني عن الكيفية بدعة. هكذا كان الإمام مالك رحمه الله، حتى قال: ما أراك إلا مبتدعا، وفي رواية: فأمر أن يخرج من المسجد، أن يخرج من المسجد. وهنا تنبيه: قد تجد في كل عصر وحين أصحاب الفتن فيسألون هذا ويسألون هذا ويسألون هذا حتى يحصلوا على كلمة تسبب الفتن. ولذلك جاء في بعض الروايات أن هذا الرجل الذي سأل قال: قد سألت عن هذا أهل الكوفة وأهل البصرة وأهل بغداد فلم يوفقوا إلى ما وفقت إليه. وهنا قال الشيخ سليمان حفظه الله تبارك وتعالى، قال: هذا يدلك على أن الرجل صاحب فتنة، فانتبهوا من أصحاب الفتن الذين يريدون أن يفرقوا جمعكم، انتبهوا منهم. هذا بالنسبة للتكييف. أما التمثيل، قال: ولا تمثيل، يعني من غير تمثيل، يعني من غير تسوية لصفات الله بصفات المخلوقين، يثبتون لله تبارك وتعالى الصفات وينفون عنه مماثلة المخلوقين المخلوقات. وهل نقول التمثيل أو التشبيه وهل هما بمعنى واحد؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن التمثيل والتشبيه هما بمعنى واحد، وقالوا التمثيل هو التشبيه، وقسموا على ذلك التشبيه. ما أنه التمثيل والتشبيه هما بمعنى واحد، قالوا التشبيه ينقسم إلى قسمين: تشبيه المخلوق بالخالق وتشبيه الخالق بالمخلوق. أما الصنف الأول فهو كتشبيه النصارى للنصارى عيسى بالله والعزير عند اليهود، وتشبيه المشركين أصنامهم بإيش؟ بالله تبارك وتعالى. وهذا النوع الذي أرسلت الرسل وأنزلت الكتب في النهي عنه، تشبيه المخلوق بالخالق. وهناك من يشبه الخالق بالمخلوق كقول المشبهة لله تبارك وتعالى: يدنا يد الله كأيدينا، وسمع الله كسمعنا، إلى غير ذلك. وعلى كل حال المعطل شبه أولا وعطل ثانيا وشبه ثالثا، شبه الله تبارك وتعالى في الثالثة بالمعدومات، والمشبه عطل الصفة التي تليق بالله ووصفه بصفات المخلوق والناقصات فعطل أولا وشبه ثانيا، فكل معطل مشبه والعكس. أما مسألة الفرق بين التشبيه والتمثيل، فمن حيث اللغة اختلف أهل العلم، بعض أهلهم قالوا لا فرق، فهما بمعنى واحد، بمعنى واحد أو متقارب أو متقارب، وقال بعض أهل العلم لا، التمثيل هو تسوية بين الشيئين من كل وجه، يعني المثيل هو المساوي من كل وجه، وأما التشبيه فهو التسوية في أغلب الوجوه، ليس في كل وجه، في أغلب الوجوه، لكن قد تكون فوارق، لكن التشابه أكثر. ولذلك عمر رضي الله عنه قال لأبي موسى الأشعري رحمه الله تبارك وتعالى اعرف الأمثال والأشباه، وهنا شيخنا الشيخ سليمان قال هذا الأقرب والله أعلم لغة واستعمالا. ثم قال أما استعمال إثبات في استعمال هذا اللفظ في إثبات أسماء الله أو إثبات عقيدة أهل السنة والجماعة، فإن بعض أهل العلم قالوا إن نفي التمثيل أفضل من نفي التشبيه. لماذا؟ قالوا وذلك لوجوه ثلاثة. الوجه الأول، وهذا واضح بين، أن هذا الذي ورد في كتاب الله تبارك وتعالى، واللفظ الوارد في كتاب الله جل وعلا خير من اللفظ الذي لم يرد في النصوص، وإن كان المعنى قد يكون صحيحا، لكن اللفظ الوارد في النصوص كقول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، وقول الله تبارك وتعالى فلا تضربوا لله الأمثال، فهذا الذي ورد، فقالوا الأفضل أن نقول بالتمثيل، يعني أن نقول في هذه المسألة التمثيل وليس التشبيه، وليس المقصود أن نقول التمثيل بالتمثيل يعني أن نمثل، لأن أهل السنة والجماعة لا يمثلون ولا يكيفون ولا يحرفون ولا يعطلون، لذلك قال لا بد من تجنب أربع محاذير، قال من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. أما الوجه الثاني فقال أن التشبيه لا ينفى مطلقا، لأن لا بد أن يكون إيش، إذا قلت نفيت التشبيه فلا يمكن أن ننفي التشبيه مطلقا، لأن لا بد أن يكون قدرا مشتركا، يعني لما تقول مثلا اليد، نعم تمت هناك يد النملة ويد الإبريق مثلا، يد عنده قدر مشترك يد، لكن إذا أضفته يد الإبريق ويد النملة هنا الفرق، هنا اتضح الفرق، وهنا لا تشارك بعد ذلك. أما عند الإطلاق تقول يد فهذا له شيء من التشبيه. كذلك من المسائل التي قالوا بأن التشبيه قد استعمله أهل الباطل وأهل البدع في نفي الإثبات. بسم الله. فيقول لا نشبه ولا نثبت. وعلى كل حال حتى لا نطيل في هذه المسألة، الشيخ سليمان، وراجع كلام الشيخ سليمان، قال إن كان من باب المفاضلة، يعني هذا حسن وهذا أحسن فنعم، هذا حسن وهذا أحسن فنعم، أما إن كان من باب الجواز، يعني هذا جائز وهذا غير جائز، جائز أن تقول تمثيل ولا يجوز أن تقول تشبيه، قال فإن هذا غير مستقيم. لماذا؟ لأن هذا أسلوب سلفي أثري واستعمله حتى الصحابة، كان في زمن الصحابة، لما قال ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل هل تعلم له سميا، قال نظيرا شبيها مماثلا، فعبر بالتشبيه ورد كذلك على الأوجه الثلاثة المذكورة. قال من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. تمت هناك مسألة وهو الفرق بين التكييف والتمثيل، التكييف والتمثيل، أما التمثيل فهو تكييف، التمثيل تكييف. لماذا؟ لأن من مثل فقد كيف، فقد كيف بداهة كما قال الشيخ سليمان وفقه الله تبارك وتعالى. لكن العكس، المكيف قد لا يكون ممثلا. علاش؟ لأن التكييف قد يكون مثلا بالتخييل، غتخيل واحد الحاجة وليس تمثل واحد الأمر اللي هو شاهدته رأيته أحتب إلى غير ذلك، أو بتصور صورة في الذهن لا مثل لها في الوجود في الواقع، تصورت صورة فقلت بها فكيفت. فالمكيف قد لا يكون ممثلا، ولذلك يقولون كل ممثل مكيف وليس كل مكيف ممثل. وقد نذكر آخر مسألة في اليوم على أساس الرجوع إليها إلى المسائل الأخرى في الحصة المقبلة، هو ما الفرق بين نفي التكييف ونفي التمثيل، نفي التكييف ونفي التمثيل. قد يكون هذا يعني الدروس مثل هذه يعني تكون شوية يعني ما أقول ثقيلة، ولكن فيها كثير من التفاصيل، وهذا ما نحتاجه معاشر أحبة، نحتاج إلى تفصيل، نحتاج إلى تفصيل خصوصا في هذه المسائل، نحتاج إذا لم نتعلم هذا، إذا كنت تتعلم في أمور دنياك تتعلم يعني دقائق الأمور كيف تسوي هذا في هذا ويعطيك هذا، من باب أولى يا إخوة الدين، يعني ساعة إذا أعطيتها لدينك ساعتين وكذا فالله المستعان في 24 ساعة. فالفرق بين نفي التكييف ونفي التمثيل أن نفي التكييف، شوف يقول أهل السنة نفي التكييف يعني نفي بمعرفة الكون والكيف والحقيقة، معرفة الكيف وليس نفيا للكيف، انتبهوا هذه المسألة مهمة. الكيف ليس بمعدوم، ولكنه غير معلوم. علاش؟ لأننا لم نرى الله تبارك وتعالى، ولأن ليس له مماثلا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبرنا بالكيف، فليس عندنا معرفة بالكيف. لكن أن نقول بأن ليس له كيف وننفي الكيف، هذا خطأ. ولذلك قالوا نفي التكييف عند أهل السنة هو نفي لمعرفة الكيف، والكن والحقيقة، وليس نفيا للكيف، يعني معرفة الكيف وليس للكيف. أما نفي التمثيل فهو نفي للمماثلة أصلا، لا نقول نفي لا تمثيل أصلا، هذا نفي. فلا مثل لربنا تبارك وتعالى، ليس كمثله شيء، لا تضربوا لله الأمثال، فلا مثل لربنا تبارك وتعالى يقينا، يقينا جازما. والكلام في هذا يعني يطول إذا تكلمنا على هذه المسألة، لعلكم تراجعون كلام العلامة ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الباب، لعلنا نكتفي بهذا. قد أطلنا في هذا المبحث، وهو مبحث عظيم جدا. وهكذا بإذن الله، شوف إذا وصلنا إلى الآيات وجملة من الآيات، فسنمر عليها بإذن الله سريعا الآيات. أما الآن فنذكر التفصيل، حتى إذا وصلنا إلى الآيات التي استدل بها الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، ذكرنا الشاهد منها ومررنا بدون أن نعيد، إلا بعض الأحيان قد نعيد بعض الأصول حتى لا تنسى. والمذاكرة زين، يعني أن نذاكر المسألة. فنسأل الله التوفيق والسداد والهدى والرشاد، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم جميعا لكل خير، نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم دائما وأبدا على خير وفي خير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لقول الحق والعمل بالحق واتباع الحق وأن نكون مع أهل الحق. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح، أن يجمعنا وإياكم في دار كرامته ومستقر رحمته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن نكون ممن يستعملنا الله تبارك وتعالى في طاعته، ونسأل عز وجل أن نكون مفاتح خير مغاليق شر. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون مفاتح خير مغاليق شر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن نكون ممن يسعى لاجتماع الكلمة على الحق والابتعاد عن الفرقة وأسبابها. وهذا ما ينصحنا به علماؤنا، وفق الله الجميع لكل ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا على الحق حتى نلقاه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق ولي أمرنا محمد السادس، وفقه الله وسدده وحفظه وأعانه سأل الله أن يشفيه، سأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به الإسلام والمسلمين، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر به السنة وأن يقمع به أهل البدع والأهواء. سأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يسددنا وأن يعيننا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق القائمين على دور الحديث عموما بالمملكة المغربية والدار البيضاء خاصة، أن يوفقهم وأن يسددهم على هذه الجهود المباركة التي يقومون بها لنشر الخير في الخلق. فنسأل الله أن يوفقهم وأن يسددهم وأن يعينهم وأن يبعد عنهم أصحاب الفتن وأصحاب الشر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.